السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة لقمان. ونسأل الله الكريم أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا بركات القرآن يا رب العالمين، وأن يجعله شفيعا لنا يا حي يا قيوم. وصلنا لقول الله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني إنها إن تك، ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه وغيره كذلك ذكر ذلك بأنه سبب قول لقمان لابنه هذه الوصية العظيمة. قال قولان: أحدهما أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت أرأيت لو كانت حبة في قعر البحر أكان الله يعلمها؟ فأجابه أبوه بهذه الآية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ويعني إن كانت هذه إن كانت هذه الحبة في قعر البحار أو أعلى من ذلك، سواء كانت في السماء سواء كانت في أي بقعة من الأرض في أي بقعة من الأرض يأتي بها الله سبحانه. قال والثاني، قال القول الأول قاله السدي، والثاني أنه قال: يا أبتي إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فأجابه بهذا. وعلى ذلك يعني جرى بعض أهل التفسير على تخصيص لفظة إنها، قالوا بأنها تعود على الخصلة السيئة أو الفعل السيئة أي المعصية، ولكن هذا فيه صراحة قصور. يعني ذكر ذلك في تفسير الجلالين وكلام الحافظ بن كثير كذلك في أول كلامه يشير إلى هذا، يعني حيث قال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه، قال: هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها. فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. فالمظلمة والخطيئة أو القصر على أنها المظلمة أو الخطيئة، لا، الأمر عام. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، سواء كانت مظلمة وسواء كانت يعني أخفى الإنسان خيرا وسواء كانت رزقا في هذا المكان البعيد العميق الذي يعني لا يطلع عليه أحد يأتي بها الله. قال: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. وقال: وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قول إنها ضمير الشأن والقصة، وجوز على هذا رفع مثقال، والأول أولى. فقول تعالى: يأتي بها الله، أي يحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تدبر هذا الكلام أيها الحبيب الغالي، حتى والله يراقب العبد منا ربه في سره وعلانيته. قول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الحافظ ابن كثير: ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض فإن الله يأتي بها، لأنه سبحانه جل جلاله لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. آمنت بالله. ولهذا قال الله: إن الله لطيف خبير، لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، خبير بنبيب النمل في الليل البهيم. وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأرض السبع، تحت الأرضين السبع. ذكر السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك. ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم. وهذا والله أعلم كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، والظاهر والله أعلم أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها، لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه. وساق الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره الحديث الذي رواه الإمام أحمد، هو حديث جليل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. هذا الحديث فيه ابن الهيعة، وابن الهيعة ضعيف، وكذلك فيه دراج عن أبي الهيثم، ولكن هذا الحديث قال في مجمع الزوائد رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن. وفي فيض القدير رمز له بالصحة، وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، الله أكبر، آمنت بالله، ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان، يعني سواء في الخير وسواء في الشر. إذا وفق الله العبد للعمل لعمل الصالحات ولم يطلع عليه أحد، الله تعالى يظهره للناس بأن يثني عليه الناس، وتجد جعل الله تعالى له القبول في قلوب عباده، ويجد حلاوة في قلبه يجدها والله بتوفيق الله تعالى. وأما ذلكم العاصي، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا كريم. الذي يخلو بالمعاصي ولا يطلع عليه أحد، والله لابد أن يظهر الله تعالى ذلك. وكذلك كما قال السلف: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على فلتات وجهه وفلتات لسانه. نسأل الله اللطف على وجهه وعلى فلتات لسانه، ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وقال ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره والمعنى: وقال لقمان يا بني، وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه، لأن الخردلة يقال إن الحس لا يدرك لها ثقلا إذ لا ترجح ميزانا. وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بها علما. وقوله تعالى مثقال حبة عبارة تصلح للجواهر أي قدر حبة، وتصلح للأعمال أي مازنته على جهة المماثلة قدر حبة. فظاهر الآية أنه أراد شيئا من الأشياء خفيا قدر حبة. ويؤيد ذلك ما روي من أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في مثل البحر أي يعلمها الله، فراجعه لقمان بهذه الآية. قال: وذكر كثير من المفسرين أنه أراد الأعمال والمعاصي والطاعات، ويؤيد ذلك قوله يأتي بها الله أي لا يفوت. وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف، إذا أيقن العبد أن أعماله سواء كانت من المعاصي أو الطاعات يأتي بها الله، يحصل له رجاء وخوف، رجاء إن كان محسنا، ويحصل له خوف إن كان مسيئا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. قال: فيضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي القول الآخر ليس فيه ترجية ولا تخويف. قال: وما يؤيد قول من قال هي من الجواهر قراءة عبد الكريم الجزري فتكن بكسر الكاف وشد النون من الكن الذي هو الشيء المغطى. وقوله تعالى فتكن في صخرة، قيل أراد الصخرة التي عليها الأرض والحوت والماء وهي على ظهر ملك، وقيل هي صخرة في الريح. قال القاضي أبو محمد بن عطية رحمة الله عليه: وهذا كله ضعيف لا يثبته سند. نعم، لا يوجد سند دليل لا من القرآن ولا من السنة على ذلك. قال: وإنما ولكن الأمر كما قال الحافظ ابن كثير لعله متلقى من الإسرائيليات. قال: وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم، أي إن قدرته مثال ما يكون في تضعيف صخرة وما يكون في السماء وفي الأرض، أي وإن قدرته مثال ما يكون في تضعيف صخرة وما يكون في السماء وفي الأرض. وقرأ قتادة فتكن بكسر الكاف وتخفيف النون، ما قراءة عبد الكريم الجزر الذي قرأ فتكن بكسر الكاف وتشديد النون. قال: يأتي بها الله إن أراد بها الجواهر، فالمعنى يأتي بها إن احتاج إلى ذلك إن كانت رزقا ونحو هذا. وهكذا أيضا ذكر القرطبي رحمة الله عليه، يعني يأتي بها الله لو أن لك رزق في قلب صخرة صماء، وهذا رزق يسير أيسر ما يكون ولو كان مثقال حبة من خردل. وإن أراد الأعمال يأتي به الله عز وجل إن احتاج إلى ذلك، سواء كان رزقا ونحو ذلك. وإن أراد الأعمال فمعناه يأتي بذكرها وحفظها ليجازى عليها بثواب، أو ليجازي عليها بثواب أو بعقاب، بثواب أو بعقاب. وفي قوله تعالى يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل، قال ابن عاشور قولا جميلا، قال هنا قال الحبة واحدة الحب، قبلها قال الجملة يا بني إنها أن تكن، قال الجملة مؤكد فيها، فيها في هذه الجملة اجتمع فيها ثلاث مؤكدات: النداء وإن وضمير القصة لعظم خطر ما بعده، المقيد تقرير وصفه تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات من الكائنات، ووصفه بالقدرة المحيطة بجميع الممكنات بقرينة قوله يأتي بها الله. والحبة واحدة الحب، وهو بذر النبات أو بذر النبات، وهو بذر النبات من سنابل أو قطنية، بحيث تكون تلك الواحدة زريعة لنوعها من النبات. قال والخردل نبت له جذر وساق، قائمة متفرعة، لا نبت له جذر وساق قائمة متفرعة أسطوانية، أوراقها كبيرة، يخرج أزهارا صغيرة صفرا سنبلية، تتحول إلى قرون دقيقة مربعة الزوايا، تخرج بذورا أو تخرج بذورا دقيقة، تسمى الخردل أيضا. ولب تلك البذور شديد الحرارة، يلدغ اللسان والجلد، وهي سريعة التفتق، ينفتق عنها قشرها بدق أو إذا بلد بمائع، فتستعمل في الأدوية ضمادات على المواضع التي فيها التهاب داخلي من نزلة أو ذات جنب، وهو كثير الاستعمال في الطب قديما وحديثا، وقد أخذ الأطباء يستغنون عنه بعقاقير أخرى. في قوله تعالى فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، قال وإنما الصخرة جزء من الأرض، وقال ذلك لقصد تعميم الأمكنة الأرضية، فإن الظرفية تصدق بهما، فتكن في السماوات أو ستكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني في أي جزء من أجزاء الأرض، سبحان رب العليم الخبير، فإن الظرفية تصدق بهما، أي ذلك كل سواء في جانب علم الله وقدرته، كأنه قال فتكن في صخرة أو حيث كانت من العالم العلوي والعالم السفلي، هو معنى قوله تعالى وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال والإتيان كناية عن التمكن منها، وأيضا كناية عن العلم بها، لأن الإتيان بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونها في ذلك المكان، وعلم بوسائل استخراجها منه. واللطيف قال من يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصالها إلى من تصلح به مسلك الرفق، فوصف مؤذن بالعلم والقدرة الكاملين، أي يعلم ويقدر وينفذ قدرته سبحانه وبحمده جل جلاله. ولذلك يا أخي اسم الله اللطيف يعني لطيف بعباده، يلطف بعبده، يلطف به في قضائه وقدره، ويلطف به في صرف السوء عنه، يصرف عنه السوء من حيث لا يدري، ويلطف به يسوق إليه الخير أيضا، ييسر له أسباب من حيث لا يعلم، حيث لا يدري هذه الأسباب. قال ففي تعقيب قولي يأتي بها الله بوصف اللطيف إيماء إلى أن التمكن منها وامتلاكها بكيفية حقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة منها مع سلامتها وسلامة ما اتصل بها من اختلال نظام صنعه. الله أكبر. وهنا قد استوفى أصول الاعتقاد الصحيح، يعني يقول لك بأن وصايا لقمان التي مرت شملت العقيدة واستكملها واستوفاها، بدأ بيا بني لا تشرك بالله، ثم ذكره بمراقبة الله عز وجل والخوف منه، وينتقل بعد ذلك إلى وصايا في العبادات. نعم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده، قال فاللطيف من فإن اللطيف من أسماء الله، قال فإن قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده، فالله تعالى لطيف بعبده ولطيف لعبده. واللطف في أوصافه نوعان: اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور، والثاني اللطف عند مواقع الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع الشر ما لا يعلم به. فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم بخفايا الأمور، وإن تعدى باللام لطيف لهم فهو بمعنى الإحسان بجلب المطلوب ودفع المكروب. قال الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء، وهذا من قول يوسف، هذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني من لطف الله أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق. نعم. ثم قال: الحاصل أن اللطيف من أسماء الله تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به، إن تعدى بالله من لطيف لما يشاء فمعناه الإحسان، وإن تعدى بالباء فمعناه العلم بالخفايا، فهو لكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به. وهناك معنى ثالث ولكنه لا ينطبق على أوصاف الله، اللطيف والرقيق، عند الناس يقولون فلان لطيف يعني رفيق رقيق حسن الخلق، رقيق حسن الخلق. قال: وعندي أن هذا داخل في قوله إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يتعدى باللام فمعناه الإحسان، فإن الإحسان أخص أيضا من حسن الخلق، لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له. قال: وأما قول خبير، والخبير هو العليم بمواطن الأمور، وهو مع اللطيف كالمؤكد له، وسمي العلم ببواطن الأمور خبرة مأخوذ من الخبار يعني الأرض الرخوة، فهو خبير سبحانه عالم ببواطن الأمور جل ذكره وتباركت أسمه. أيها الحبيب الغالي، هذه الآية الجليلة تحثنا على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، في الغيب والشهادة، في الغنى والفقر، في المرض والصحة. أي والله، وما أجمل أن يربى الابن من أبنائنا على مثل هذه المعاني الجليلة. فإن الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله له: إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس: يسمع ويرى، يعني ربك تعالى يرصد خلقه فيما يعملون. نسأل الله أن يسترنا يا رب، والله يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا. ومولانا يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله العظيم، علم الله محيط بجميع الأشياء، ليحذر الناس علمه فيستحيوا من الله حق الحياء، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إن نستحي يا رسول الله، كيف نستحي حق الحياء؟ قال: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. نسأل الله اللطف والغفران. وقول تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وتذكر: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لذلك الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. و كثير من أهل العلم يقولون الإحسان، عدد منهم يقول مرتبة واحدة، وكثير منهم يقول هو مرتبتان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الأولى أعلى والمرتبة الثانية أقل منها. وكذلك حديث معاذ اتق الله، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحاها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. إذن تقوى الله أيها الحبيب الغالي لابد للعبد منا أن يستحضرها دائما، وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. نعم. وابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، إلى آخر الحديث. احفظ الله يحفظك لابد، إذا اتقيت الله سلمك الله، وإذا مشى الإنسان على هواه وجد مغبة ذلك في الدنيا والآخرة. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما قال أنس قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ورواه البخاري رحمة الله عليه. وقول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين إن الله يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث الجليل سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله قال فانفضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، لو رأيت إلى الأمر الذي يجمعهم جميعا هو أنهم جميعا خافوا الله تبارك وتعالى. وكذلك الحديث الجليل الذي فيه إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فتجد أن الأعمى راقب الله عز وجل وخاف ربه وقال نعم لقد كنت أعمى فقد عافاني الله ورد علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته اليوم لله تعالى. فاز بسبب مراقبة لله، وسلمه الله ونجاه ببركة مراقبة لله تبارك وتعالى. والله ما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا قول لا يخصك ولا يفي، يرجع عليك بالخير اتركه لله. وهذا عمل لا ينفعك في دينك ولا في دنياك اتركه لله تعالى. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله عليه يقول رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر، رضي الله عنهم وأرضاهم. إي والله كلمات نيرات مباركات. رحم الله عبدا راقب الله وقف عند همه، إن كان لله مضى وإن كان لغير الله ترك. وكذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يذكر يقول لما ذكر فوائد الذكر ذكر الفائدة العاشرة وقال وهو أن يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. يعني يا أيها الحبيب أكثر من ذكر الله فإنه جالب للمراقبة، أكثر من ذكر الله يجلب الله تعالى لك بكرمه ويسر لك المراقبة. وكذلك ابن المبارك قال الرجل راقب الله، فسأل الرجل عن تفسير ذلك قال كن أبدا كأنك ترى الله، كن أبدا يا رب اجعلنا كذلك كأنك ترى الله. وسفيان الثوري له كلمة جميلة قال لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا والله. قال فإن معكم من يرفع الحديث، سبحان الله العظيم، يقصد الملائكة الكرام، فعلا والله يا إخواني، نحن لو كان إنسان معه من يرفع حديثه إلى الحاكم أو إلى السلطان أو إلى من فوقه، هل يتكلم بكلمة يكرهه السلطان؟ لا يمكن، لا يمكن. ما بالك وأنت معك في سرك وفي علانيتك وفي جميع أحوالك كلها من يرفع يعني أعمالك إلى الله عز وجل، وإن كانت هناك بعض المواطن التي تدخلها الملائكة، لكنها لا شك أن الله يطلعها على عمل العبد، كما إذا كان العبد في الخلاء أو ما شابه ذلك فإن الله يطلعها على عمله وترفع أعماله إلى الله تبارك وتعالى. هنا كلمة جليلة جدا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال: نظرت في الأدلة على الحق فوجدتها أكثر من الرمل، كثيرة جدا. قال: ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله عليه ولو بعد حين وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس. أمنت بالله. وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب. آمنت بالله، آمنت بالله. قال: وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل ولا ينفع من قدره وقدرته احتجاب ولا استتار ولا يباع لديه عمل. يقول: وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها حتى أنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هناك ربا لا يضيع عمل عامل عنده. ويقول: وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه، اسمع، وفق ما تحقق بينه وبين الله، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر إلى الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. ولهذا رحمة الله عليه كان يقول: إذا لم تخلص فلا تتعب لو قطعت سائر المنازل، يعني المنازل إلى الله عز وجل أو منازل الحج، لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف يعني عرفة. سبحان الله العظيم، كلمة جميلة وكلمة جليلة. يعني: يا أيها العبد، مهما أسر العبد الله يعلمه والله يظهره للعباد. ولذلك كان من جميل أقوال سلفنا الصالح أنهم كانوا يقولون: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يدري. قالوا: كيف؟ قال: يخلو بمعصية الله عز وجل فيجعل الله تعالى له المقت في قلوب عباده. اللهم اجعل لنا منك ودا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رب العالمين. فهذه الآيات المباركات النيرات ينبغي والله أن نربي أبناءنا عليها وأن نتربى نحن عليها وأن ننشرها بين المسلمين وأن ننشر هذا العلم الجليل الذي فيه الخشية والمراقبة وثمرة مدارسة كلام الله عز وجل. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم فقها وفهما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.